نعود إلى رسالة من المرسلة واو جيم عين من وادي الدواسر، عرضنا لها بعض الأسئلة في حلقة مضت. تقول في هذه الحلقة: أبي يصبغ لحيته بالسواد وأخبرناه بحرمة ذلك، لكنه لا يسمع النصيحة، واشترى في هذه الأوقات حنة أسود، فهل هذا الحنة الأسود إذا سود الشعر الأبيض يكون صبغة محرمة؟ نرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة وجاء الناس يبايعونه على الإسلام، وجاء بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: هل أقررتم الشيخ؟ نحن نأتي إليه. إكرام للصديق، وحق للصديق أن يكرم، وقبح الله من يكرهه. يقول الصحابي الراوي: وكان رأس أبي قحافة ولحيته كالثغامة بياضا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد. وسئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن السواد وهل يكره، قال: كيف لا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجنبوه السواد. وقول أحمد رضي الله عنه يرد على من يقول إن كلمة جنبوه السواد ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل يشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. هذا الحديث رواه مسلم، وهذا الذي سأسوقه ليس في الصحيحين ولكنه صحيح. يقول: يأتي في آخر الزمان رجال لحاهم كحواصل الحمام يخضبون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، إلى آخر الحديث. والشاهد في الموضع أنه قال يخضبون بالسواد، فهو يصف الأوصاف التي قامت بهم وحرموا رائحة الجنة بسببها، ومن ذلك السواد. فلا يحل لرجل أو امرأة أن يغير البياض بالسواد، وما قد يرى بعض الناس من ذلك على وجوه بعض المشايخ الذين يخضبون السواد لا يعتبر ذلك حجة، فإن الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في عمل الناس. والتحيل بأن الخضاب من الحنة، النبي ما قال عليه الصلاة والسلام وجنبوه الحنة، ولا قال استعملوا الحنة وسكت، وإنما قال غيروا هذا وجنبوه السواد. فوصف السواد مقصود، لا فرق بين أن يكون هذا السواد من صبغات الحنة أو من أي محلول استعمل وهو أسود، لكن لو خلط الحنة المعتاد المألوف بشيء يخفف من الحمرة الزائدة القوية ولا ينقل إلى السواد الحالث أهان الأمر. وأما ما يقال من بعض الحنة الذي يأتي بالصبغة السوداء فهذا يدخل دخولا واضحا في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. تقول المستمعة: إن أبي يسرق من المحلات ونحن لا نعلم إلا من الصغر، إذا ذهبوا معه وعاتبناه ونصحناه لكن هو يكذبهم ويسرق، لأنه كان يسرق وهو صغير، ويسرق من أجل إدخال السرور علينا، هل علينا إثم إذا أكلنا من هذا الشيء بدون علم؟ نرجو النصح والإرشاد. ما علمتم أنه مسروق لا يحل لكم أن تأكلوا منه، وما جاء لكم به ولا تدرون هل هو مسروق أو مشترى وهو يأتي لكم بشيء ويشتري، فلا حرج عليكم. ولا شك أن الإنسان في الغالب يحمل أخلاقه التي تربى عليها واعتادها، فمن اعتاد الصلاح والتقى والتهجد وعفة الكلام يندر أن يخرج عن هذا المعتاد، ومن اعتاد السلف القولي وسوء التعبير وخفة اليد والتساهل بأمر الله فإنه يخشى عليه من خاتمة السوء. وأخذ أموال الناس بغير حق ظلم وعدوان، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وهذا الذي يأخذ الناس يختلس، هذا يعد في عمله هذا من المجرمين. على الإنسان أن يتوب، لو مات يحمل سرقته لبعث يوم القيامة يحملها إعلانا للفضيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإنسان يأتي بما ظلم من مال يوم القيامة، فيقول: لا أرجو أن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغى أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر أو رقاع تخفق، فيقول يعني كأنه يطلب منه العون، فيقول: قد أبلغتك كلمة النحو، فليتق الله كل مسلم وليتجنب أخذ الحرام بأي وجه من الوجوه. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو بكر حميد من جدة يقول: هل يكفي للتطهر من الجنابة أو من الاحتلام الاغتسال بالماء فقط، أم لا بد من الماء والصابون؟ ما كان عند الناس الصابون في الزمن القديم، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل مع الماء سواه، بل يكتفى بما يوجد من المطهرات والمنظفات. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الناس في كل عبادة، وكان في اغتساله من الجنابة يغسل كفيه ثم يستنجي يغسل مذاخيره وفرجه، ثم إذا انتهى وأنقى دلك يديه بالتراب، ما كان عندهم صابون حتى يزيل أثر ما قد يعلق بالكف من رطوبة ولزوجة، ثم يغسلهما بعد الدلك، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثلاثا، ويغسل ذراعه اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، ثم يفيض الماء على رأسه صلى الله عليه وسلم وجميع جسده، ثم يغسل يدي رجليه قدميه بموضع غير ما الموضع الذي انسكب فيه الماء من اغتساله، يغسل قدميه ثلاثا ثلاثا، ويكون قد كملت طهارته وهو أكمل الناس طهارة صلى الله عليه وسلم، وعمله أشرف عمل، ومن أراد الخير ووفق للاقتداء به في أداء عمله مثل عمله صلى الله عليه وسلم كما وكيفا فقد أفلح وأنجح، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا يا شيخ محافظ على الصلاة في وقتها ومع الجماعة ولله الحمد إلا صلاة الصبح، فإني لثقل نومي أصليها بعد شروق الشمس تقريبا بساعتين أو ثلاث، فما حكم عملي؟ للأسف حكم عملك حكم خطير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل والنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فماذا ترى أن يقول عنك الملائكة المتعاقبون؟ يسألهم ربهم وهو أعلم بعباده، كيف وجدتم عباده وكيف تركتموهم؟ فيقولون أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. فماذا تظن أن يقول عنك أصحابك من الملائكة؟ إنما نام وهو يعلم أنه لن يقوم لصلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس، ولن يستعمل الوسائل المعينة، إنه في هذه الحال في حكم من تعمد تركها، لأن الله جل وعلا جعل للصلوات الخمس أوقاتا محددة، من قصد أن يصليها في غير وقتها فحكمه حكم من لم يصليها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لأمر لا يستطيع المرء مقاومته، كخوف وهو لا يدري أنه يمكن أن يصلي وهو يجري راكضا ولو لم يركع ولم يسجد، ولكن إذا ظن أنه لا يمكن إلا أن تصلى فأخرها إلى خروج وقتها وهو يذوب حسرات بهذا التأخير فلا حرج عليه. وأما هؤلاء الذين ينام أحدهم ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس الساعة أو الساعتين، هذا في حكم من لم يصلي الفجر، ولو مات على هذه الحال لمات إلى جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك صلاة حبط عمله، وهذا يشمل أي صلاة، والحديث صحيح. وأما الذي في صحيح البخاري وغيره فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. إن من يتق الله يجعل له مخرجا، إن من يتأخر عن نومه إلى ما بعد الثانية أو الثالثة لا يؤمل أن يستيقظ لصلاة الفجر. وللحكمة الباهرة التي أرادها الله كان نبيه صلى الله عليه وسلم يكره السهر بعد صلاة العشاء، كان يكره النوم قبل العشاء ويكره السمر الحديث بعدها. ولو أن المسلم إذا صلى العشاء بادر إلى نومه يقضي ما يريد قضاءه من قراءة أو تناول طعام ونحو ذلك ثم ينام في أول ليلة لاستيقظ لصلاة الفجر بنشاط وهمة. قيل للنبي عليه الصلاة والسلام عن رجل نام طول ليلة، قال ذاك إنسان بال الشيطان في أذنيه. الإنسان إذا نام جاء الشيطان وعقد على قافية رأسه ثلاث عقد، يقول مع كل عقدة أرقد عليك ليل طويل، فإن قام وذكر الله انحلت عقدة، فإن قام وتوضأ انحلت عقدة، فإن قام وصلى انحلت تلك العقد، فأصبح طيب نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. هذا المستمع إسماعيل كولاري هندي مقيم في محافظة الزلفي يقول ما حكم دعاء الإمام وتأمين المأموم بعد صلاة الفريضة بعد الأذكار المشروعة؟ إذا كان ذلك لنازلة في مرة من المرات فلا حرج، كأن تكون علمت بها أهل هذا المسجد أو أهل هذه البلد أو أهل البلاد كلها أو المسلمين كلهم ملمة، كالذي حدث في هذا العام من محن وكروب وحروب وتهديدات وإرهاب وإخافة للمسلمين، فلا حرج أن يقنت الإمام والمأمومون ويدعون. وذكرت معنى لفظ الإرهاب، ولا أريد بالإرهاب الذي تلهج به الصحافة والإذاعات، فإن هذا ليس بالإرهاب ولكنه بالعدوان والظلم، سواء حصل هذا من أفراد أو جماعات أو دول، كل ذلك ظلم وعدوان واستهتار بالقيم والمواثيق والدماء والمحارم والأموال. فنسأل الله أن يكشف عن المسلمين كل غمة. أحسن الله إليكم. يقول ما الحكمة في قول سمع الله لمن حمد عند الرفع من الركوع بينما سائر الحركات يقول الله أكبر؟ لله جل وعلا في خلقه شؤون وفي تشريعه الحكم الباهرة. الإنسان لما يركع يكون في حالة الخضوع، والناس لعظمائهم إذا قابلوهم ركعوا تعظيما لهم، فحرم الله ذلك وجعله خاصا لله جل وعلا. فعندما وقف الإنسان ودعا بدعاء الاستفتاح واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ سمى وقرأ الحمد لله رب العالمين إلى أن قال إياك نعبد وإياك نستعين، إلى أن قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذا دعا بهذا الدعاء ثم بعد انتهائه من قراءة ما يقرأ ركع ونزه الله وسبحه، فإنه في هذه الحالة دعاء وقراءة، واشتمال هذه القراءة على دعاء ثم إعلان الخضوع والتنزيه لله ثم يرفع يقول سمع الله، أي أجاب الله دعاء من دعاه. ناسب بعد هذا العمل أن يعلن بأن الله جل وعلا أجاب دعاء من دعاه. أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين الخف والجورب؟ هل يصح المسح على الجورب في الوضوء؟ نعم يصح للجورب حكم الخف إذا كان متماسكا. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من أوروبا عن طريق البريد الإلكتروني، وسبق لنا أن عرضنا جملة من أسئلة المستمع بلال ناصر من أوروبا. يقول أرجو التكرم بشرح حديثي وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، وما المراد بالعبد الحبشي في الحديث؟ هذا الحديث حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه، يقول فيه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا كأنها يا رسول الله كأنها موعظة مودع فعوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الحديث يحتاج إلى وقت طويل لشرحه، ولكن للحاجة إلى إشارات حوله إجابة لرغبة السائل في الوعظ، هو الإرشاد والتخويف وترقيق القلوب، ولا أحد أبلغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أفصح العرب وأوفاهم بكل بيان، وقد أعطاه الله جوامع الكلم، يأتي بالكلم القليل ذي المعاني الغزار الكثيرة. وهذه الموعظة لما أثرته من ارتجاف القلوب وإسبال الدموع العيون لدموعها يدل على أنها كانت موعظة هامة مؤثرة، ولأن الصحابة رضي الله عنهم حريصون الحرص التام على تحصيل العلم ومعرفة ما يؤمن الإنسان وما يكفيه ويعفيه من الخطر، طلبوا الوصية ممن يعلمون أنه لا أحد أبر منه من الناس ولا أعلم منه بالأخطار وأسباب الأمن منها، ولأنهم فهموا أن هذه الموعظة البليغة الهامة تدل على أن نبيهم يودعهم، فخشوا من فراقه فقالوا أوصنا، فأوصاهم صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، وتقوى الله أن يتجنب العبد المحرمات والمكروهات، وأن يؤدي الواجبات، وأن يتقرب لربه إلى ربه جل وعلا بنوافل الطاعات. وقد جاء في الحديث القدسي الصحيح وما قول الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سامعه، إلى آخر الحديث. فقالوا أوصنا، فأوصاهم بتقوى الله والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم، ملوك وأمراء، لأن في السمع والطاعة اجتماع الكلمة واتحاد الصف واستتباب الأمن والتنقل في الطلب الرزق دون ما خوف ولا وجل، ولأنهم عرب يأنفون أن يتولى أمرهم غيرهم، وكانت هذه عادة العرب، لا يرضون بتسلط أحد عليهم، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن السمع والطاعة لمن يتولى الأمر واجب ولو لم يكن عربي، ولو كان حبشيا وفي بعض الألفاظ مجدع الأطراف. يقول ذلك لما يعلم صلى الله عليه وسلم من شرف السمع والطاعة وفضل الاتفاق واتحاد الكلمة وتوفير أسباب الأمن والأمان واكتساب العيش في ظل العدل والأمن، وأخبر أن الاختلاف حاصل وأن الأمور سيرون فيها ومنها ما لم يعرفوه، فحذر من الابتداع، ويقصد بذلك الابتداع في الدين، وأما الإبداع في تنظيم شؤون الحياة واختراع ما يحقق الأمن فليس هذا من البدع. حذرهم من البدع في الدين، في العبادة والتوسل وغير ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: فإن كل بدعة ضلالة، لأن الدين كمل، فالله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما بقي لأحد أن يأتي بشيء للدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت الحديث عظيم وهام ويستدعي وقفات طويلة، فالله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: يصيبني الحزن والقلق عندما أفكر في قلة العلم بقلة العلماء بل وبموتهم، فلم يبقى إلا القليل منهم، ولكني أزيل ذلك بدواء الإيمان بقضاء الله، فما توجيهكم؟ الله جل وعلا يقول لأشرف الخلق والذي كل من على وجه الأرض محتاج لبقائه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وسنة الله جل وعلا في خلقه ذلك، لا شك أن موت العلماء من المصائب. لما سئل أحمد عن أحد العلماء قال: مات أو قتل وما في الأرض إلا من هو محتاج إلى علمه يعني سعيد بن جبير ذاك التابعي الذي هو من أبرز تلامذة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الشأن في العالم أن موته مصيبة على أهل العلم والإيمان وعلى المسلم وبخاصة طلاب العلم أن يهتموا بتزكية علومهم وتنميتها، ولا ينمو العلم إلا بالمثابرة على البحث والتحصيل ومعاودة قراءة القرآن للتفهم والتدبر ومعاودة قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم للتفهم والتدبر وتكرار ذلك. فإن الإنسان إذا قرأ شيئا من العلم اليوم وقرأه من الغد ينفتح له في كل قراءة بعض الأمور التي لم تنفتح في قراءة أخرى، وقد يقرأه ثالثا ويفوت عليه شيء. فالإنسان مجبول على النقص، فالكمال إنما هو لأنبياء الله ورسله، والعصمة لهم. وكلما كان الإنسان حريصا على حسن الاقتداء بالقول والعمل برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والصلحاء المتقنين من سلف الأمة ومن خلفها الطيبين، كلما كان أحرى لكل خير. فنسأل الله يوفقنا لذلك، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.